ذكر الحبيب ماذا تقول؟ اللهم صل عليه. اللهم صل على كمال. صل على النبي بتربح. إذا ذكر الحبيب ماذا تقول؟ إذا دخلت المقام مقام سيدنا النبي ماذا تقول؟ اللهم صل. إذا شممت العتق ماذا تقول؟ اللهم صل علي. إذا شممت العطر ماذا تقول؟ اللهم صل علي. اللهم صل علي. صلوا علي اعلموا علم اليقين. النبي روح النبي يا محتفلين. اعلموا علم اليقين. ان رب العالمين. منبع الأسرار يا معدن الأنوار. يا منبع الأسرار يا خيرات الأخيار. يا خيرات الأخيار يا خير خلق. من تفرح بحمى الهادي واتلو ألم نشرح في عزك للمولى تفرح واقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر صلى الله من يفرح بالهادي يسعد حقا يسمو يمسي أمجد والفضل له أضحى مصعد اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ قول الله الأكبر صلى الله عليه على عثمان سلامي على علي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سوا يا عشاء الحبيب يا طيبة يا طيبة لما صار المركب نساني سروين دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم طيب الفراق والدمع في العين حراق نبتغي رؤية العنانة يا ربي إكراما لطه أكرمنا أن نرى قباها أكرمنا النار المشفعة محمدا خير من دعانا خير من دعانا يا طيبة إن شاء الله بتروحوا على طيبة. العالمين الله الله اهدي قلبي لليقين الله الله صلي صلي على طه الأمين الله الله ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله يا العروة الوثقى الله الله ذاكرها لا يشقى الله الله هي العروة الوثقى ذاكرها لا يشقى لا ينال فرقا الله كرروها يا خلا نوروا فيها المكان الله الله إن أفضل الجنان أهل السماء يلي بيحب رسول الله إن شاء الله تطلع العمرة من حظه يقول للنبي بيحبك كلنا بنحب النبي والله مشتاقين نشوف سيدنا النبي حتى نقول له بنحبك الكون كله بيحبه قول من قلبك أهل الأرض أهل السماء والحاضرين أهل عمان أهل عمان أهل الصوفية وأهل الأردن وأهل الشام وأهل حمص أرض وسماء سماء وأرض باب الله يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي لبيك بالروح والمالي والله بنحبك أهل الأرض أهل السماء والحاضرين اصغر وكبار أهل عمان يفرحوا فيك بتحب يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا أبا الطيب يا أبا القاسم يا أبا الزغرى يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا القاسم أهل الأرض أهل السماء باب الله الله الله الله زيارتك موعود يا ابو الكرم والجود زيارتك موعود يا ابو الكرم والجود زيارتك موعود يا ابو الكرم والجود زيارتك موعود يا ابو الكرم والجود زيارتك موعود يا ابو الكرم والجود زيارتك موعود يا ابو الكرم والجود العمر موعود يا ابو الكرم والجود زيارتك موعود وانت يا ابو الطيب يا زينة الوجود اهل الارض اهل السماء سماء وارض اصغر وكبار يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله أرض سماء باك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله واني داخل على تاب وعلى القبات الخضراء الصديق ولنمدح محمد وابا بكر الصديق ولنمدح محمد عمر يا ابن الخطاب ولنمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب ولنمدح محمد عثمان يا ابن العفان ولنمدح محمد وعثمان يا ابن العفان ولنمدح محمد علي يا قرة عيني ولنمدح محمد وعلي يا قرة عيني بالله نظرة يا جدة بالله نظرة يا جدة يا والد الصدق ولداخل على تاب وعلى القبات الخضراء ولداخل على تاب وعلى القبات الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء ثق بالله هو المعطي المانع يا قلبي ثق بالله هو المعطي المانع وارضى بقضاء الله انك لله راجع يا موري اشتراعات التوحيد وان تبغي المزيد فالغير عنك اسهى بالباب لما عبد بالباب لما يرجوك تكشف سقط.